أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالي بهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم، وحصول العذاب الأليم في الآخرة من هوانهم على الله وسقوطهم عن عينه وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، من ثواب خذلهم، فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه. ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان. هذه الآيات الكريمة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الشيخ في أن مهمته إنما هو البلاغ، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: لست عليهم بمسيطر. وقال تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تبارك وتعالى: وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. فإذا تولى من تولى وأعرض من أعرض بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به بالحق ثم تولى وأعرض، فإن الله تبارك وتعالى لا يكترث به، وأمر نبيه ألا يكترث به وألا يعبأ به وألا يفكر فيه وألا يثنيه ذلك عن مواصلة دعوته الخيرة المبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي هي مسلك ومنهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. لذلك أخبر أنك أيها الرسول لا تتأثر بوضعهم وبأمرهم وبما صدر منهم، لأنهم لن يضروا الله شيئا، وما يضرون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، لا يضرون الله شيء، ولكنهم يضرون أنفسهم، يضرون أنفسهم ويهلكون أنفسهم بتصرفاتهم هذه، وضررهم ووبال أعمالهم عائد عليهم، يعود عليهم، وعاقبته الوخيمة ترجع إليهم. ولذلك لا تكترث بهم أيها الرسول، ولا تعبأ بهم، ولا تفكر فيهم، طالما أنك قد بلغت وأديت ما عليك، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. لأنهم ليس لهم حظ في الآخرة، ليس لهم نصيب، قد يأخذون بعضا من استحقاق ما قدموه وما فعلوه من خير ينقصه الأساس وهو توحيد الله، فينالون ثواب ذلك في الحياة الدنيا، وما لهم في الآخرة من نصيب، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فلا تكترث بهم ولا تعبأ بهم، لأنهم لا يضرون الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما يضرون أنفسهم فقط. لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، ليس لهم نصيب في الآخرة، ولكن لهم العذاب العظيم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلا تكترث بهم أيها النبي، ولا تنظر إلى ولا يثنيك ذلك عن مواصلة دعوتك، لأن مهمتك هي البلاغ، هو أن تبلغهم رسالة الله، وأما الهداية والإضلال فهي بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تفضل. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في الشراء وما يحب من السلع لن يضر الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل رغبة في الكفر، بالكفر برحمة في الله بالكفر برحمن، فالله غني عنهم وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعدلهم ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآيات: ولا يحسبن الذين كفروا. طيب، ففي الآية الثانية أكد على ما بدأه سبحانه وتعالى من أن فعل هؤلاء الكفار وإعراضهم وبعدهم عن الله وعدم اكتراثهم بالدين لن يضر الله شيئا، وإنما ضرره يعود عليهم أيضا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الذين استبدلوا الكفر بالإيمان وقدموا الكفر على الإيمان وجعلوا الكفر هو ديدنهم، فهم لن يضر الله شيئا أيضا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب مؤلم شديد الألم جزاء وفاقا، لأنهم فعلوا ما حرم الله عليهم، ولأنهم أعرضوا عن الله، ولأنه جاءهم البلاغ وقامت عليهم الحجة فأعرضوا وكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. نعم. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإمهال وليظنوا أن يفوتوا الكبير المعتال. هذه الآية تتحدث عن الذين يبخلون بما آتاهم الله، والذين يغترون بما وهبهم الله من صحة وعافية وعمر طويل مديد، قضوه في معصية الله سبحانه وتعالى وقضوه في الكفر بالله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم، خير لأنفسهم، لا يغتروا فيظنون أن ما متعهم الله تبارك وتعالى به من مال وبنين أنه ظل دائم وأنه أمر لا ينتهي، بل عليهم أن يعلموا أن هذا أمر زائل لا محالة، أو أن ذلك يكون سببا في خلودهم وبقائهم، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكما قال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول تبارك وتعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. ولذلك لا يغتر المسلم بما قد يصل إليه من الجاه أو الجبروت أو القوة أو المال أو العمر الطويل أو الولد، بل إن ذلك ربما كان نقمة والعياذ بالله عليه. ولذلك لا يغتر أحد بإمهال الله تبارك وتعالى للظالمين، لأنه ليس لهم إلا هذا النصيب في الحياة الدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق، وما لهم في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فطول عمر الكافر نقمة عليه، ولكن المؤمنين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وإيش؟ وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. إنما نولي ازدادوا إثما ولهم عذاب مهين، ذو مهانة وذو سيجعلهم في حقار وفي صغار. ولا ذلك لا ينبغي أن يغتر أحد بما قد أعطى الله تبارك وتعالى الكافرين من أبهة وأموال وبهرجة وما إلى ذلك من حطام الدنيا الزائلة التي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأنها ظل زائل لا يدوم. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اختضر منها جانب جف جانبه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح أشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أي وما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته والباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب أتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين. ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. كذلك هنا كما نبه المصنف رحمه الله إلى شرح الآية أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليترك المؤمنين يختلط عندهم الأمر فلا يميز لهم الخبيث من الطيب، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: ولا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يميز بين الخبيث والطيب، بين الغث والسمين، بين الطريق الصحيح وبين الطريق المعوج. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يطلع عليه أحدا من خلقه، وهو على قسمين: غيب المطلق وغيب النسبي. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا بد من التمييز، ولا بد من أن يبين الله تبارك وتعالى، يميز الله عز وجل المؤمنون الخلص من المنافقين من الكفار من غيرهم. ولذلك قالوا: ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قلنا إن الغيب قسمان: نسبي ومطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب حتى ولو كان لنبي من الأنبياء علم الغيب المطلق فقد أشرك بالله وكفر بالله تبارك وتعالى. يعني من ادعى أن أحدا يعلم الغيب المطلق مع الله بما في ذلك الأنبياء والمرسلون الأولياء، من زعم ذلك فقد أعظم على الله الفرية، بل قد كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويطلعهم على ما شاء من الغيب النسبي. أما الغيب المطلق كما قلنا لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب المطلق فقد أعظم على الله الفرية، بل إنه يكفر. فإن من رؤوس الطواغيت المعروفة الخمسة من ادعى ماذا؟ علم الغيب. وأما الغيب النسبي فهو المراد بقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإذن ثم قال مبينا أهمية الإيمان ولا سيما الإيمان بالغيب وأنه مما اختص الله بعلمه، وإن تؤمنوا وتتقوا فإن الله فلكم أجر عظيم. بعد أن بين أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ولله ميراث السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى قد بين أنه سبحانه وتعالى يطلع من شاء من رسله على شيء من الغيب النسبي لإظهار فضلهم ولبيان معجزتهم ولبيان أن ما يتكلمون به وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وكل هذه دواعي لأن يعلمهم شيء من الغيب النسبي الذي يعلمه أنبياءه ورسله. وأما كما قلنا الغيب المطلق فإن هناك طوائف ضالة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه يعلم الغيب المطلق، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول عائشة رضي الله عنها: ثلاث من زعم أنهن أن الصنف علىهن فقد كذب أو اتصف بهن فقد كذب، من زعم أن الله يعلم ما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم الرسول رأى عينه بعين رأسه رأى ربه بعين رأسه فقد كذب. ولذلك فإن من يدعي ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين يعلمون الغيب المطلق فإنهم قد افتروا على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما المخلوق فإنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلع الله تبارك وتعالى عليه رسله من بعض ما أخبروا به، ثم بشر المؤمنين بأنهم متى اتقوا وآمنوا فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي لهم العطاء وسيجزي لهم المثوبة ولهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي ولا يظن الذين يبخلون أي يمنعون ما عندهم بما آتاهم الله من فضله مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح أن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم استاق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم ولله ميراث السماوات والأرض أي هو تعالى مالك الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله، أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع بفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب الإحسان على عبيده، كما قال تعالى أحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال والله بما تعملون خبير، فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها، ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي العقاب. هذه الآية كما ذكر المصنف فيها توجيه رباني كريم لمن يبخل عن أداء الواجبات الشرعية والحقوق المرعية التي أوجبها الله تبارك وتعالى في المال، وعلى رأسها الزكاة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤدي زكاة ماله يمثل له ذلك المال شجاعا أقرع بمثابة بشكل الثعبان، فيعذبه ويأتيه في تلك الصورة المفجعة، نسأل الله وإياكم العافية والسلامة، فيمسك بلهزمتيه يعني بشدقيه وبشفتيه فيعضه ويسيل سمه في جسمه حتى يتروى به والعياذ بالله، فيكون بزيادة عذاب على. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل ولا سيما بالواجبات، فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، لا يظنون أن هذا المال سيبقى عندهم بل إنه سيفنى، وسيصطلون بعقوبته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخبر أنهم يطوقون به يوم القيامة بما بخلوا به، حيث يمثل لهم ذلك المال كما ثبت في الحديث شجاعا أقرع أي ثعبانا يلتف حول رقبته ويمسك بشدقيه ولهزمته على ما ثبت في الحديث في حق تارك الزكاة، ذلك لأنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فكان هذا جزاء وفاقا، لأنهم أولا بخلوا بالمال الذي أعطاهم الله وهو حق الله تبارك وتعالى، ولم يؤدي حقوقه التي أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، والله عز وجل هو المتفضل عليهم. ولذلك فإن البخل من أعظم ما يخل بالمروءة ومن أعظم ما يخل بالشرف، لأنه تقتير فيما أوجب الله تبارك وتعالى الإخراج منه، وقد قال الله تبارك وتعالى الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتيكم الأحد من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأخبر سبحانه وتعالى أن ميراث السماوات والأرض كلها بيده، وأنه المتفضل على عباده، ولله ميراث السماوات والأرض، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى في حال بخلهم أنه غني عنهم وأنه خبير بأعمالهم وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لأنفسهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذا علمت أن الله له ميراث السماوات والأرض وأنه هو الذي بيده الأمر وأنه هو الذي بيده الخير وأنه هو الذي يعطي ويمنع وأنه هو الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه وأنه خير الرازقين وأن كل الأمور بيده، فعندها يلزمك الإنفاق مما أعطاك الله تبارك وتعالى بإخراج الواجبات أولا كالزكاة وبالإنفاق في سبل الخير ثانيا. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أو لعلنا نقف عند هذه لأنها مرتبطة بما بعدها، نقف عند هذه الآية. كان هناك أسئلة في الآيات الماضية، فوائد عظيمة، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وله وبيده الخير كله، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطى المال وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها. وأيضا هي التحذير من البخل، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب والشهادة، وأنه لا يشاركه في ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأيضا فيها أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، مطلع على جميع الأمور، لأنه يعلم الغيب المطلق، عالم الغيب والشهادة، له غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا الهامة التحذير من الاغترار بالنعم وما قد يجعله الله تبارك وتعالى على أيدي بعض الناس من مال، فيظن أنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وهو قد يبعده عنه. أيضا من الفوائد الجمة في هذه الآيات عدم الأمن من مكر الله، وأن المسلم لا يغتر ولا ينخدع بما أوتي، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ومن الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر لمن آمن به وصبر وصابر واتقى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة التقوى كما هو معروف امتثال الأوامر واجتناب النواهي.